سوف إخوتي رصوا الصفوف، ولترفع الأعلام، وليفخر الإسلام. فالآن حان زحفنا واستلت السيوف، وكبر المئات والألوف. فقاتلوا يا قوم في سبيل الله والمستضعفين، فإنهم يحكون أن الظالمين لم يرحموا طفلا ولا شيخا ولا دمع سجين. حنوا السيوف بدمائهم، رصوا الصفوف بقتالهم. حنوا السيوف بدمائهم، رصوا الصفوف بقتالهم. الله أكبر من جميع جيوشهم، الله أكبر من لظى أحقادهم، الله أكبر من جميع جيوشهم، الله أكبر من لظى أحقادهم، الله أكبر من جميع جيوشهم، الله أكبر من لظى أحقادهم، الله أكبر من جميع جيوشهم، الله أكبر من لظى أحقادهم. الله أكبر، الله أكبر، لن نذل ونرتدي. الله أكبر، لن نذل ونرتدي. ثوب الأواني ونحن جند محمد. في قلبنا عزم وفوق شفاهنا. الله أكبر، الله أكبر، من سناها نهتدي. الله أكبر، الله أكبر. إن الجنان نادتكم، فارموا الجبان وتقدموا. إن الجنان نادتكم، فارموا الجبان وتقدموا. أكرم به صوت الرصاص لقد غدا زادي، فسوف أذيق أعداء الردى. أكرم به صوت الرصاص لقد غدا زادي، فسوف أذيق أعداء الردى. أكرم به صوت الرصاص لقد غدا زادي، فسوف أذيق أعداء الردى. أكرم به صوت الرصاص لقد غدا زادي، فسوف أذيق أعداء الردى. الله أكبر، الله أكبر، لن نذل ونرتدي. ثوب الأواني ونحن جند محمد. الله أكبر، لن نذل ونرتدي. ثوب الأواني ونحن جند محمد. في قلبنا عزم وفوق شفاهنا. الله أكبر، الله أكبر، من سناها نهتدي. الله أكبر، الله أكبر. إن الطغاة نكثوا العهود، خانوا الإله بئس الجنود. إن الطغاة نكثوا العهود، خانوا الإله بئس الجنود. كم يشتكي الأطفال من طغيانهم، كم يصطل الإسلام من نيرانهم. كم يشتكي الأطفال من طغيانهم، كم يصطل الإسلام من نيرانهم. كم يشتكي الأطفال من طغيانهم، كم يصطل الإسلام من نيرانهم. كم يشتكي الأطفال من طغيانهم، كم يصطل الإسلام من نيرانهم. حنوا السيوف بدمائهم، رصوا الصفوف لقتالهم. يا أيها الأسد الكواثر، أبشروا، النصر لاح مع الصباح فكبروا. يا أيها الأسد الكواثر، أبشروا، النصر لاح مع الصباح فكبروا. يا أيها الأسد الكواثر، أبشروا، النصر لاح مع الصباح فكبروا. يا أيها الأسد الكواثر، أبشروا، النصر لاح مع الصباح فكبروا. الله أكبر يا مسلمون، لب النداء هل تسمعون صوت الفداء. يا مسلمون، لب النداء هل تسمعون صوت الفداء. لبيك يا إسلامنا، إنا هنا فلتفدي أرواحنا ودماؤنا. لبيك يا إسلامنا، إنا هنا فلتفديه أرواحنا ودماؤنا. لبيك يا إسلامنا، إنا هنا فلتفديه أرواحنا ودماؤنا. لبيك يا إسلامنا، إنا هنا فلتفديه أرواحنا ودماؤنا. الله أكبر.